قال رحمه الله: بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر، بمعنى أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم وقضيت. نعم، من غرورهم وإملاء الله لهم وتغرير الشيطان بهم أنهم يقولون المحل الفلاني يقبل النذر. لماذا؟ لأنهم جربوا هذا بزعمهم، وأنهم نذروا للقبر الفلاني فحصل لهم مطلوبهم، ولم يعلموا أن النذر الصحيح، أن النذر الصحيح النذر لله لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا بذاته، إن النذر لا يأتي بخير كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكيف بدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله؟ هذا لا يحقق مطلوبا ولا يدفع مرهوبا، لكن لو حصل شيء من ذلك فإنما هو موافق لقضاء وقدر، كما أن السبب لا يحقق الأشياء بذاته، وإنما إما إن كان سببا صالحا فقد يحقق الله به المطلوب، وإن كان سببا فاسدا فإن الله لا يحقق به المطلوب. نعم، كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإجابة. كما سبق أن عباد القبور لا يعتمدون على برهان ولا على دليل، وإنما يعتمدون على شبهات، قال فلان وقال فلان ورأى فلان في المنام كذا وكذا وما أشبه ذلك من الحكايات والمخرقات الباطلة، فهم لا يعتمدون إلا على مثل هذه الترهات، فيقولون المكان الفلاني يقبل النذر، المكان الفلاني يقبل الدعاء فيه وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن فلان دعا فيه أو فلان النذر حصل له مقصوده. حصول المقصود كما سبق وتكرر أنه ليس دليلا على صحة الوسيلة وصحة السبب الذي فعله العبد، وإنما هو بقضاء الله وقدره وابتلائه للعباد. نعم.